قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن أنتم عقلاء الناس الذين تسألون عن هذا، هذا حال ما تسألون عنه، فيه إثم كبير وإثمه وفيه منفعة، لكن إثمه أكبر من منفعته. العاقل إذا كان بين شيئين مضرته شيء مضرته أكبر من منفعته، ماذا يختار؟ تركه في أول الأمر تمهيدا، أفكر أمضوا أفكر، هذه الخمر فيها منافع كما تزعمون، ونعم فيها منافع، خلق فيها بعض المنافع، وما من شيء في الدنيا إلا وفيه بعض الخير وفيه بعض من الشر، بعض من الخير وبعض من الشر، فمنها ما يغلب خيره ومنها ما يغلب شره، هذه الشيء النسبي في هذه الحياة. فهنا قال لهم تسألون عن الخمر، فيها إثم كبير وفيها منافع، وإثمها أكبر من الخمر، إذن فأنتم استخدموا عقولكم وانفعوا. هذا تعريف وليس فيه نص، يعني قطع بالمنع والتحريم. ثم بعد ذلك جاء الآية الثانية التي فيها سيأتي حديث ابن عباس. المهم الحديث هذا الأول يشير إلى هذه الآية، إن الله يعرض بالخمر، يعني بمعنى خلص ما دام شيء فيه إثم كبير وفيه منافع للناس وما بد بتحريمه فانتم انتبهوا، سيأتي وعندهم كان عندهم شيء منها سيأتي ما يمنعها، صرفوا بمعنى إيش؟ أصرفوها عنكم، أصرف أن الذي عنده شيء فيبيعه، والذي أو عنده قال إيه؟ نعم إن الله حرم الخمر وما ذكرت قبل هذا، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. طيب هذا الذي عنده شيء كثير وباعه وانتفع بثمنه قبل تحريمه، ذاك الذي اشترى ويعلم أنه احتمال أن سيأتي تحريمه سيتصرف فيها، وهكذا إلى أن تتلاشى، إلى أن تتلاشى. نعم قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر ومن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا يبيع. بين هذا الحديث، هذا الحال الذي أشار إليه الشيخ الحديث، وبين الحال الأول الذي قال إن الله يعرض الخمر، فيه آية قبلها، آية الذي يرويها ابن عباس حديث علي سنسمعه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا النهي في حالة معينة، نهي عن قربانها في حالة معينة. ثم بعد ذلك جاء ما أشار إليه الحديث إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية التي هي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الصحابة انتهينا إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ليس استفهام يقول أنت انتهوا ولا ما انتهوا، لا انتهوا. قال الصحابة انتهينا، انتهينا. وهذا الذي يشير إليه الحديث إن الله حرم الخمر وهو أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. لدينا في الحديث دلالتان، دلالة على أنه لا يجوز كلمة الخمر ولا يجوز شربها ولا يجوز تناولها، يعني لو كانت الخمر مثلا معمولة في أقراص أو في كذا إلى آخره لا تشرب إنما تؤكل، لا تؤكل، إذن لا تتناول الخمر، انتهي. طيب وما لا يتناول، ما لا يجوز شربه ولا يجوز تناوله، هل يجوز بيعه؟ هل يجوز الانتفاع به؟ يعني مثلا بيعه انتفاع فمه، قال الحديد ولا يبع، وهذا صحيح. إذن فأنا ما حرم فلا يجوز، إذا حرم عليك تناوله لا يجوز لك أن تكون والله ما حرم، إذا نبيعه وأستفيد بثمنه. لا هذا شغل اليهود، هذا شأن اليهود، لعن الله اليهود، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، حيل يتحايلون حتى على الله سبحانه وتعالى. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقيف صديق من تقيف أو دوس أو دوس ودوس، تقيف ودوس، تقيف قبيلة مشهورة معروفة، ودوس أيضا قبيلة أخرى أو قبيلة معلومة من العرب. فلقيه هذا الصديق الذي كان يصادقه قبل البعثة، فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه، فكان يعرف أنها تكرمت، فقال يا فلان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه، يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ ويرد يا على أساس لا ما كما هي محرمة، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، غلامه الذي يخدمه معه، أقبل على غلامه فقال اذهب فبعها، مدامنا حرم شرب إذا اذهب فبعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. هذا نص كأنما حرم تناوله يحرم بيعها. إن الله إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت بالبطحة. أمر بها هذا الأعرابي لما سمع من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أمر بهذا الذي بين يديه أن الشيء المحرم أمر فأفرغ يعني صب في البطحة أفرغت. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والنسائي. في رواية لأحمد أن رجلا خرج والخمر حلال، خرج للبادية وكذا فأهدى يعني ثم عاد فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ذكر الحديث وذكر نحوه وهو دليل. الشيخ المؤمي يقول وهو دليل على أن الخمور المحرمة وغيرها ترى ولا تستصلح بتحليل ولا غيره. سيأتينا باب هناك هل يجوز أن تخلل الخمر وينتفع بها؟ فيه كلام لأهل العلم وناس يعني يقول ربما نشير إلى شيء من أن الخمر إذا تحولت أو أي شيء محرم نجس مثلا أو كذا تحول بطبيعته من حال الحرمة إلى حال الإباحة النجس تحول إلى طاهر بنفسه غير أن يعالجه أحد، أو الخمر تحولت إلى خل فيه قوم لأهل العلم أنها ماذا تحولت بنفسها فلا بأس بها. سيأتي الكلام. لكن هذا الحديث فيه دلالة على أنه ما حرم ما حرم أكله أو شربه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. وأن ما هو محرم فلا يجوز الاحتفاظ به واقتناؤه، وأنه يشرع إتلافه، يشرع إتلافه أنك تتركه ولو كان قد يقول هذا مال كثير وكذا. سيأتينا حديث يعني في هذا الحديث شيء آخر ربما الآن يخطر ببال أحد المسلمين يعني ما دام فيه ناس يستفيدوا منها وهي ليست محرمة عليهم أو يعتقدوا كذا، يعني سواء كان مثلا في دولة إسلامية في ذميين ويعطى للذميين أو كان في عهد الرسالة وكان بجوار الصحابة اليهود الذين كانوا يستخدمونها، ليش ما يعطيهم من بابي يعني ويستفيد؟ لا ممنوع. جاء الحديث هنا بالمنع من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأهداها إليه عاما يعني في سنة من السنوات وقد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. لما جاء قال إنها حرمت خلاص ما يعني لا تبدا ولا تباع ولا تؤكل تشرب. قال إنها حرمت، فقال الرجل أفلا أبيعها؟ فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال أفلا أكارم بها اليهود؟ أفلا أكارم بها اليهود يعني من باب المكارمة يعني أكرمهم يكرموني شيء ما حل لي وهم يعطوا يشربونها ويعطيهم، أفلا أكارم به؟ وكان اليهود طبعا ذكر اليهود لأنهم كانوا مشاكلين مجاورين للصحابة في المدينة. فأفلا أكارم بها اليهود؟ قال إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال فكيف أصنع بها؟ قال شنها على البطحة. شنها يعني أطلق. رواه الحميدي في مسنده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزلت يسألونك عن الخمر والميسر الآية التي تلوناها قبل قليل، فقيل حرمت الخمر، فقيل يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله عز وجل يعني فيها منافع، فسكت عنه، سكت لم يقل له انتبع أو لا تنتبع، سكت لأن الله سبحانه لم ينزل النص التعقيد بتحريمها، فسكت عنه. ثم أنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل حرمت الخمر بعينها، فقالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة. لم يقول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم إنا لا نشربها قرب الصلاة لأن الله نهانا عنها، فسكت عنهم، سكت عنهم. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. هذا يعني نهي صريح. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. هنا جاء البت وقطع يعني. وعن علي رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر قبل أن تحرم، قبل أن تحرم، فأخذت الخمر منا وقد حضرت الصلاة فقدموني، فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، يقول يعني لبس عليه. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حديث رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وقع فيه نوع، أولا هو من حيث صحته في صحته ما قال في اختلافه في صحته. الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الشارح يقول حديث علي رضي الله عنه صححه الترمذي كما رواه المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه، وعطاء بن السائب في ضعيف يعني، يقول قد قال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه، عطاء بن السائب لا يحتج بحديثه، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الجديد الحديث، يعني أنه في الأول كان يعني حافظا ثقة ثم يعني اختلط بآخر كما يقولون، ووافقه على التفريق الإمام أحمد، وقال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي متصل الإسناد إلا من حديث عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر وحرمت من أجل ذلك. قال المنذري وقد اختلف بإسناده ومتنه، فما اختلف بإسناده فرواه سفيان كذا ثم ذكر فيه يعني في إسناده شيء نظر، ولكن بعض يعني الفرق الإسلامية بعض الشيعة ينكرون على أهل السنة أنهم يعني ينسبون إلى علي رضي الله عنه أنه يعني قال أو أنه يعني شرب الخمر أو كذا. أولا شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام قبل تحريمها ما كان محظورا ولا ممنوعا، وعلي رضي الله عنه يعني إن صح هذا الحديث قد رواه وبين سببه وبين أنه عندما قدمت انتهت، وقد روي الحديث أن شخصا آخر هو الذي وقعت له الواقعة هذه وهو شخص من الأنصار ولم يذكره. يقول أخرج الحاكم في تفسيره في سورة النساء عن عطاء بن السائب عن علي دعانا رجل من الأنصار عن علي رضي الله عنه وهو الذي روى الحديث روى هذا الحديث علي مرة يرويه إلى نفسه ينسبه إلى النفس أنه هو الذي صلى بهم ومرة أنه رجل من الأنصار، دعانا رجل من الأنصار في قبل تحريم الخمر قبل تحريم الخمر فحضر صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ قل يا أيها الكافرون فألبس عليك، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال صحيح قال وفي الحديث فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث. وعلى كل الأحوال شوف خذ انظر يعني أمانة وثقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على نقل ما وقع وإن نسب إليهم شيء وطبعا ليس في نسبة ما كان مباحا طيب ونظرا. هذا الإمام علي رضي الله عنه يروي هذا إن صح السند صح الحديث فيقول حصلت هذه الواقعة وقدموني أقرأ وكانوا كلهم قد يعني أصابهم ما أصابهم من يعني عند تناول الخمر ومعلوم أن تناولها يؤثر فنزل منعها فامتنعوا. والرواية الأخرى تقول أنه أحد الأنصار. خلاصة ذلك أن هذا كان سبب نزول الآية، أن هذا كان سبب نزول الآية الأخرى والتي تجتنبها. نعم بعد هذا أشار الشيخ إلى مسائل يعني منها يعني أن التوبة تكفر المعاصي وأنها يعني أشرنا وقلنا هذه قاعدة لا بد أن إن شاء الله أنها معلومة لجميع المسلمين علمائهم وعامتهم أن المعاصي مهما كبرت مهما عظمت غير الشرك بالله تحت مشيئة صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن لينظر العاقل أنه يعني بين هذا وبين هذا يعني تحت المشيئة، إن شاء عذبه بعدله وحكمته لأنه ارتكب ما يستحق العقوبة، وإذا عذب فهذا عدل من الله سبحانه، إذن فهو متوقع أن يعذب، وإن شاء تجاوز عنه وغفر له فهو الغفور الرحيم. فالعاقل لا يوقع نفسه في مسألة البين بين، وقد بين الله السبيل وأوضح الطريق وبين الهدى ومن الضلال وأخرج الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. وأما الشرك بالله فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن من مات عليه فإنه لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك يأخذ الشيخ يذكر الشيخ دليلا أو نعم كلام شيء ينتقل إلى موضوع آخر. باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام. هذا مهم جدا وخاصة في زماننا أشياء كثيرة مجدد منها المستورد الذي يعني المصنع ومنها المعمول في داخل يعني البلاد الإسلامية وكذا إلى آخره. من أي نوع من أنواع الموجودات من يعني المواد الغذائية وكذا كل ما يتكون منه إسكار فهو مسكر حرام، سواء سمي باسم الخمر أو سمي بأي اسم آخر فهو حرام. هنا الأحاديث تؤكد على هذا. الأحاديث التي ذكرها الشيخ تؤكد على ذلك وأن كلما صنع من أي نوع كان فأسكر فهو حرام خمر مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لا يقول واحد الله أنا ما أسكر شربت أو أخذت شيء ما أسكر ما وصل درجة أسكر، لا، هذا ارتكب محرما شرب ما يوجب عليه الحد. طبعا مسألة الحد يحتاج إلى إقامتها شروط معينة أن تثبتها باعتراف أو بشهادة أو كذا إلى آخره، ولكن هذا بينك وبين الله، بينك وبين ربك. أنا أزنف نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: الخمر من هاتين من الشجر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، رواه الجماعة إلى البخاري. هذا حديث فيه دلالة على أن يعني هذا محل اتفاق بين أهل العلم على أن الخمر من العنب والقمح. وقال بعض أهل العلم إن يعني النخلة والعنبة هذه كلمة يعني هي مدرجة من الراوي، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هاتين الشجرتين، ومعلوما عندهم أنها النخلة والعنبة. لكن حديث أنس قال إن الله يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحم إن بل هذا كلام أنس، كلام أنس يقول إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ يعني يوم كان يوم نزل تحريمها يومئذ البسر والتمر. البسر نوع من التمر قبل أن يكون تمر، يعني نوع من الرطب، هذا البسر، والتمر معلوم، هذا حديث متفق عليه. وفي لفظ قال حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمرا، هذا كلام أنس يقول حرمت علينا يوم حرمت وما نجد خمرا في المدينة التي يسكنونها مدينة فصيلة الله لا نجد خمر الأعناب إلا قليلا. يقول ما كان عندنا خمر العنب ما نعرفه إلا شيء قليل، وإنما لما حرمت كان عامة خمرنا البسر والتمر. طبعا مدينة النخيل يعني أكثر من يزرع فيها النخيل. نعم، رواه البخاري. وفي لفظ لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من تمر، فهذا تأكيد على أن الخمر يكون من إيش؟ من التمر كما يكون من العنب، وليس كما يقول بعض أهل العلم أنها خاصة من حيث إطلاق اسم الخمر خاصة بعصير العنب، فلا يكون من التمر أيضا. عن أنس أيضا قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها. والحديث متفق عليه، أو الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا. هذا فيه من كلام أنس دلالة على إيش؟ أنه كان الخمر عندهم من ماذا؟ فضيخ. الفضيخ الشيء المرضوخ يعني مرضوخ. من إيش؟ فضيخ زهو. زهو هو البصر قبل أن يعني يحمر أو قبل أن ينضج، والتمر. فيقول كانوا يشربون من هذا، ولما بلغهم أن الخمر حرمت أمره أبو طلحة، وأبو طلحة عمه، فأمره أن يهرقها. إذن فهي من هذا النوع وليس من العنب فقط، لا، أيضا من التمر والبصر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. مدينة يومئذ خمسة أنواع من ما يشرب ويسكر ويسمونها خمر، وأهرقوه في المدينة لما نزلت خمسة أشربة، سيذكرها حديث عمر الآتي يعني. قال وما فيها عنب، يعني إذن إن الخمر عندهم تطلق على المسكر وفي عندهم هم يتعارضون خمسة أنواع من المسكر ليس فيها عنب. يعني العنب هو من باب أولى لأنهم يعرفونه، مو يعرفون لأنهم محل اتفاق. يقول عن ابن عمر أن عمر قال على منبر النبي، هذه الخمسة التي سيذكرها عمر، أن عمر رضي الله عنه قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، هذه خمسة. قال: والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. إذن فسواء كان من الشعير أو من التمر أو من العسل أو من الحنطة فهو خمر، وكذلك من العنب الذي هو محل اتفاق. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. رواه الخمسة إلا النسائي، رواه أحمد وأبو داود. وأن قال قال أبو داود: وأنا أنهى، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عن كل مسكر، عن كل مسكر. طبعا هذه الأحاديث كلها الشيخ أوردها ليؤكد ما عليه جمهور أهل العلم من أن الخمرة يطلق على كل مسكر. ومع هذا أيضا نقول ونؤكد بأن الذين قالوا أن كلمة خمر في اللغة إنما تطلق على عسل العنب هم متفقون مع الجمهور أيضا، وهذا محل إجماع، على أن من سكر من أي نوع من أنواع المسكرات فقد ارتكب المحظور، ويجب عليه أن يقام عليه الحد إذا ثبت عليه ذلك بإقرار أو بينة. نعم. عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين. أبو موسى الأشعري وهو من أهل اليمن، ها؟ من الأشعريين من أهل اليمن، أسلم ووفد مع قبيلته أو وفد قبيلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في اليمن يشربون نوعا معينا ما كان يشربه أو كان ما كان معروفا كثيرا عند أهل المدينة. قال: أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، يعني ماسك، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. إذن نوع يسمى البتر، البتر وهو إيش؟ نبيذ العسل الذي ينبذ العسل، يعني العسل حتى يشتد، يعني يأخذ فترة حتى يتغير ويصبح يعني خمرة. والمزر هو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: كل مسكر حرار. سأله عن شيء يسكران، وسمى أحدهما يسمى البتع وهو من العسل، والثاني يسمى المزر وهو من الشعير والذرة، فسأله ما حكمهما؟ قال عليه الصلاة والسلام، أجاب بجواب، هذا جواب الحكيم سمى، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، فسواء كان من العسل أو كان من الشعير أو كان من غيرها، كل مسكر حرام. الحديث متفق عليه. وعن جابر أن رجلا من جيشان، وجيشان من اليمن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، مثل سؤال أبي موسى، فقال: أمسكر هو؟ يسأل أو هذا السائل يسأل رسول، يعني شراب يسمعونه يسمونه المزر، فسأله الرسول يعني هل يجوز أن نشربه أو لا؟ هذا من باب أيضا تعليم الحكم أنه لا يعطى الحكم حتى يعرف حال الشيء المحكوم عليه. فسأله: أمسكر هو؟ هذا الذي يسمونه المزر يسكر إذا شربتموه؟ أمسكر هو؟ نعم. قال: نعم. السائل قال: نعم هو مسكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا، انظر هذا الوعيد أيضا، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر، لا يقول أن أحد الخمر غير الخمر إلا المسكر من أي نوع كان، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال، أن يسقيه من طينة، يعني جزاء بالمثل، جزاء سيئة سيئة مثلها، شربه تلذذ بشيء محرم إلى آخره، يسقيه من شيء، يعني يوم القيامة، يوم القيامة من إيش؟ من نعم من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، بشاعة المنبر. نعم. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام النسائي، حديث صحيح رواه هؤلاء الأئمة. انظر هذا الوعيد الشديد، يعني مع يعني هيجان اللذة والشهوة وثورة كذا أن الناس الذين بعدين هنا مسألة طبعا جانبية مهمة. المؤمن لا يحوم حول الحمى، والمؤمن يتقى الشبهات، ومن يتقى الشبهات فقد استوى لدينه وعرضه. ولهذا فالمؤمن كبيرا ويرب الصغير على ذلك، ينشأ أو يكون في بيئة ووسط يعني يعينوه على الخير والصلاح والفلاح ولا يدفعونه إلى الخبائث والشرور والمعاصي. فلا تجد، وهذا شيء معلوم، بعض الناس يقولون تشددون على الناس وتقولون كذا وفيه إلى آخره، والله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكنه جديد العقاب، والله سبحانه وتعالى بيّن الطريق وبيّن أعطانا العقل الذي والنفس الإنسانية، شهوة الإنسان، يعني هذه مركبة في الإنسان، خطر عليه كبير، شهوة قوية موجودة جامحة تحتاج إلى جهاده، وهناك ما يغذيها ويدفع بها إلى أن يذهب ما يضر الإنسان. ولا يقول هذا يضر، الشيطان لا يقول الإنسان، يقول لا اذهب إلى شيء تراه يكلف أو يؤذيك أو كذا، لا، يزين له ويحسن. فكيف يبتعد عن أنا هذا الذي أردت أن أقوله، كيف تبتعد أيها المسلم؟ أنت ما دمت يعني في بيئة طيبة وناس جيران حي مجتمع أصحاب زملاء في العمل كذا إلى آخره، يعني على أقل ما يمكن أنه ناس عاديين، كل واحد في حال سبيله يشتغل في شغله لتنمية معاشه وكذا وماله وهذا، ويؤدي واجباته الشرعية وماشي. هذا خير كثير، خير لك كثير، وإن كنت في يعني طبقة من الورع والتقى والخير أعلى قليلا، بحيث أنهم يتآمرون بالمعروف، يأتمرون بالمعروف، أو يأمرون بعضهم بعضا بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا رأى بك وأنت صديقه أو جاره أو أخاه أو قريبه فيك شيئا يعني من تقصير أو خلل نبهك بلطف وكذا، وأنت كذلك إذا تتعاونون على الخير وتتواصلون بالحق وتتواصلون بالصبر فأنت في خير، تجد من يساعدك على هذا الجهاد. أنت لديك يعني عدوان لدودان حقيقة، نفسك الشريرة الأمارة بالسوء والشيطان الذي يحبزها، فأنت في جهاد معها تحتاج من يعينك، الذي يعينك الله سبحانه وتعالى، وقد سهل لك السبيل وبين لك الطريق بالأوامر والنواهي والخير والشر بهذا القرآن وهذه السنة التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتستعين كذلك بالرفقة الطيبة، الجيرة الصالحة، الأخوة الطيبون، الناس المستقيمون يعينون، حتى لو كان في نفسك ضعف يعني ترى صديقة زميلة جارة إلى آخره في خير الأخوة، تستحي تبدأ أن تستحي منه، وعندئذ يتقوى هذا فتستحي من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان في بيئة سيئة مهما كان صالحا أو مهما كان يريد أن يكون صالحا، إذا كان في بيئته فمع الأيام أقل شيء يحصل من البيئة السيئة التي هو فيها أنه يعني يستهين بهذا الذي كان يراه كبيرا وحبوبا، لا يستشنعه، وهذا مألوف. انظر مثلا الذين يعيشون في البلاد الفلاحية الغرب والشرق يعني أصبحت المنكرات واضحة، يعني وهذا من إصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا، يعني تجد العذر والسفور للنساء، العري الواضح، يعني مو مجرد سفور، إذا أطلق عند المسلمين السفور يعني إبراز الوجه وبعض المفاتن، لا، ليس الهجوم، السفور الجسد كله أو جله، يعني المرأة، وفي الطرقات يجدون ذلك، يجد الخمر تباع في الطرقات وفي المقاهي وفي المطاعم وفي الفنادق وكذا، ويتناولها الناس، يجد أمامه وجوه في الطريق من يعني يكون ثملا يعني سكرانا وكذا إلى آخره. مع الآن أيام، وهذه جربها أو ذكرها ورصدها بعض يعني الكثير من المسلمين، عندما ينزل الإنسان المسلم ببلد مثل هذه البلاد وهو جاي من مجتمع إسلامي، أول ما يرى هذه يصدم، فيشعر جلده ويعني يهتز جسمه كله وكذا، كيف يصير يعني استغربها. ثم مع الأيام يصبح شيء مألوف، يعني لا يستجره، نعم لا يتناوله، ربما الطيب من الناس وكذا لا يتناوله ولا يطلبه، ولكنه يصبح شيء عادي، معناه أن حتى الإنكار يعني لا ينفذ. كيف؟ بسبب هذه البيئة. هذا في المجتمعات التي هي مفتوحة ويعني استحلت المحرمات. في المجتمع المسلم أيضا فيه فئات معينة، فئات معينة أوساط معينة من الشباب وغير الشباب، لما يعني يجتمعون على الباطل، على المنكر، على شرب الخمر وسماع الطرب الفاحش وكذا إلى آخره، من يذهب معهم من الشباب الطيب أو الشباب الذين على الفطرة، ها؟ هو على الفطرة، فإذا مال يمينا وسلك يمينا مع الطيبين والصالحين أرجو أو تبدو له الصلاح إن شاء الله تعالى، وإن انحرف قليلا مع أولئك فيعني احذر واحذر ألف مرة أن ينجرف ابنك وقريبك وصديقك يعني إلى هذا الطريق. ليش؟ لأنك من الصعب إعادته، من الصعب أن تعيده بعد أن يقع، لأن الغريب إذا وقع من الصعب أن يندق، أحيانا قد يغرق ويغرق من يريد إنقاذه. فمن هنا ينبغي لنا يا أخوة، سواء كان فيما يتعلق به شرب الخمر أو في المنكرات الأخرى أو في سماع الطرب الناجم، نحن الآن نتكلم والسماء فضاء مليء بالمنكرات، مليء بالمنكرات في داخل بيوتنا الآن مع كل أسف وأسى، يعني الآن يعني دخل المول، ما نقول يعني البيئات الفاسدة أو التجمعات اللي يعني في أماكن محدودة كذا، داخل البيوت